إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل أعمالنا صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيء. اللهم بك أقول، اللهم بك أستعين، اللهم آمين. بنلاني برزم برايانم خوشكانم قطاب يشيرين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبشتواني خواهي پروردگار لدرسي چان وانيك لبيرباوري اسلام دادين وخزمتان وبردوام أبين لسر شرح كردني كتابي أصول الثلاثة وقشتنا لا برايشل درسي بيشو باسي أو مانكر باسي هجرت مانكر وبشتواني خواهي پروردگار أما درسي أمرو من درسي بستو ششكات. شيخ بمعنى فرمي: الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. درسي بيشو باس مان كرك هجرة يعني ترك دسال قرتن بشتال قردن وازلي هنان. هجرتي خاص مان هي أوتاني لداري كفر وداري إسلام بيت، وهجرتي عامش مان هي أوتاني إنسان وكو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم. فرمي: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فرمديك صحيح مان بخاري روايتك لعبد الله كري عمري كري عاصو ومان باسكات. جاء او تانيك مهاجر او تانيك بشتالكا دسال غريلا معصيته تاوان او ايك خواي پرولگار نهي ليا كردوا. ام هجرتيك باس من كرد يكيك لا بيوستيكان يكيك لا او واجباتانيك واجب لسر امتي اسلام هر كاتي مسلمانان داريك ابو حكم خواي پرولگاري تياب داريها ابو شعائر ازاد ويلا جيبا جي كردني شعائري خواي پرولگار نيوز ورزو عبادتت ولا شوين يكي كشا شعائر داري كفر وشعائر إسلام جيبا جينا أكرا أو واجب بيتا قيام ساعتي تا رجي قيامة ديت أو لسر مسلمانان واجبا بلغي. أما كابتشيبون دسال قرن بشتال كان لو دار الكفر بلو دار الإسلام. أم بلغي كإشارة ما أن بيكر أو تاني شيخ أو آية تاني سورة النساء آية النوادو حوت النوادو هشت النوادو نمان بو إهيانيتو كافر ميخواي برقار. فأني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. بس لو أكبر رأسي أوانيك ملائكة كان يانيان كيشان أوانيك ظلم مستميا لخويان أكل ملائكة برسيارين ليك إيوة لكيبون سبارة بديني خواهي پروردگار. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. إما شو ساوين شو سينراوين هو أما يعني حزر يهيان النوع أويك تواناي هيو أو شوانا بجيب يليو تنها بم عزر بيان يتو بزانم كيه لشرع إخوائي پروردگارا عزر يهيو عزركي قبولا. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. آية الزبي إخوائي پروردگار فراوان نبو شك إخوائي ما يبو عبادة دروس كدوا إيسا من أقر كاتي لاوازير روم تيوكا روم فقيري روم تيوكا الرباب خومو تس روم تيوكا تونا شرعيب كمو هر قضية يقبيتا بيشو من تكاليف لابا ميتر إنساني رازقو وإنساني لغر رزو حرمتن بو همو بينار يقول جنابتان إنساني دروسن چون ليك جا أكريتو كابو الليلة إخوائي پروردگار لما يتانا أو ما أنت إيجانيا كتشيها آية أرزي خواي پروردگار فراوان نبو توبروي عبادتي خواي پروردگار أو شو أنا بجيبلي تو هجرات بكيت. فأولئك مأواهم جهنم. يكي لوش تانيك إنسان بيزانيا كچيا واجب بهوي أن فعلي أمر أزانيك قرينة نبي لوجوب لا إبابو مباح يعني بو السنة يانغلين بو إرشاد بيت إيسا موضوع معنى أولية. أما اللي يرى إشارت بوكا أمانة ببيع عزر داري كفريان جيانة هلا خواهي پروردگار فرمي شويني أمانة جهنم وخرابترين عاقبة مصيريان هيا بلان إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. عسى ليش بما ناي دلنيايتك خواهي پروردگار لما نخوش بأوانيك شيبون اوانی که هیچ ده صلاتی که نبو لپیاوان و لآفرتان و لچی لوانی که منالن لوانی که پکوتون لوانی که بتمنن توانا و حیله یکی با دستیانو نیا اما انا لشرعا که اما شاید من تیایا چی بو او نیا که ایسا تفسیری ام آیتانا بکن شاید من تیایا او تانا وکو شیخ فرمیه ام آیتانی که خیرنان ففی هذه الآیه دلالت على ان الملائكة توبخ الذين اسلموا وبقوا مستخفين لا يظهرون دينهم ملائكة أنا سرزنشتي أو أنا أكن كإيمان يعني هي نابو بلام خويان شاردبو ودين خويان يعني أشكرا نأكد بل يظهرون أنهم على دين قومهم بل كوابي شان يعني دا أوان هشتان لسر ديني ملة قومك خويان ماونة من غير ضرورة ولا إكراه ومع قدرة على الهجرة تمام شاكا هيش ضرورة يك نبوة هيش ضغط يك يعني لسر نبوة بوي زور جار باسك انت كابرا جاري وايت ولا يكاك ولا فلان كس نيجاكات اي روزو اقريت يكاك هيش عزر يكيني بو تعطيل شرعي خواي فروردقار اكات بو فير بين يما همو جاهر عزر بيني نو بو خلقي خواي فروردقار برنامه يكي ناردو بو وي ايشي فيا بكريت جاوتا الليرة ما نتوانا ينهبوا هيش ضغط يك يعني لسر نكراوا هيش اكراه نكراون هيش ضرورة يك نها اوانيك بتمنن توانا يعني منالن بيرن بكوتون اوان الا شرع اخواي فرودغار لا يكلف الله نفسا الا وسعها تكليف يزياتريان لناك كسك توانا يشتيكي نبي شرع تكليفي لتوانا بزيادي نكردوا باشان انذار يعني ذاتك باش الروز عاقبتي مانا وتنذرهم سوء المصير عاقبتك شر وخراب يعني خراب لأن الأرض واسعة يمكن للمضطهد والمستذل والمظلوم أن يتحول إلى نواحي أرض الله الواسعة ليجد مكانا يراغم فيه الأعداء بو لبر أوي أوكسيكا شو ساوى استمليكراوى شو كسيك كزليل يان كردوا كسيك استميان ليا كردوا أتواني بقر لم عرز فراواني خواي پروردگار شوين يك بدوزيتو بو أويك أميش هول بدات أم دجمني ناشاك أم روبروي دجمني بيتو أم راغمي دجمني بكات بلام خواي پروردگار لم هرشا كوماليكي ليا استثناء كرد واستثناء من الوعيد المستضعفين أوانا ك بيد صلاة كين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا هل وها بلغيتريش لسر شي بلغيتريش لسر ويك شيخ ناويتي واجبوني هجرت او آياتيك اخواي فردار فرم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون سورة العنكبوت آياتي فنجاو شش اما اللي اخواي فردار فرم يا ابن دانم ايوانيك ايمان تانينا براسي ارزي من زوي من يعني معرضيك أخوائي قرأ خلقك الدواء فراوانا تنها من بفرسل بو جون كوكا سيبا بيع عزر لأرضي كفرها بيه هندي جارها ديني وكوشيغ عثمين فرمي فلا يتم إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة أو كاتما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب أو كاتكنتو نتواني إظهار ديني خوابك دين داري خوابك عبادتي خوابك بوشيويك أخوائي بونا بيه هجرت بكي لو شوينا خرافه لو دار الكفر وبو دار الإسلام واجب أبيه لسرد بيكي شونك إسلامك الدانا مزريت ولا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هابو هجرتي لسر واجبه بو شونك أقر أم هجرتنا كومل واجباتي شرعي لسر ناتواني جيبا جيبكا اي اگر هجرتك اتواني جيبا جيبكا كوابو هجرتك لسر واجبو اما اللي يرى اما جيبو ايك الشيخ فرمي وهذا امر من الله تعالى اما ايك باس يكين اما جاري واهيا برايك خشيك اما بلي خشكم جاري واهيا تولي اللي اگر بيتو ريقريك هبي ريقريك الدنيايي بي بتواني دفعي شيبكي بوسيلة يكتو جاري واهيا عزره هينيتو لكاك ولا نمتواني بلام جاري وای لبر اوی خوای پروردگار عقوبه گورې دانا او په پښمردن خلکی په الله حرامه حرامه کا وای لینا کله بر خاطر عرف لبر خاطر شرم لبر خاطر خلکی لترسی خلکیه حرامه کا جیبه جیکا شرم له خوای پروردگار ناکا خو منو یو شلې په پاریزه بو یې لرفهم هذا امر من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجره من البلد الذي لا يقدرون فيه على اقامه الدين الى ارض الله الواسعه امر الاخوه پروردگار بو ایمان داران بووی دس لو شو نه هل گرن هجرت بکن لو ولاتانی کتوانا یا نیم دینی کیا بر پابکن بو او شو نه نه کی عرض اخوه پروردگار بر فراوانه فراوانه ک اتوانن اقامه دینی کیا بکن وأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم بل كو خواي پر ورگار بتاق بگرن توحيقي خواي پر ورگار بكن تنها خواي قوله بپرسن بوشي ويك خواي پر ورگار أي بيت إمامي بغوية فرميت كإمامي بغوية حسيني كري مسعود صاحب تفسيري معالم التنزيل أفرميت سببه نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان أو إيمان داراني سبب نزول أم آية ويدا بزيام آية أو إيمان داراني أو مسلماناني كلم كبون هجرتي عن نكردبو خواي پروردگار با چي بان يكردن آياتك أفرميه بويك أفرميت أهل إيمان خواهي فروردقار فرمي باسي كردن ليرما بس لم تعبيرتها فإذا كان الإنسان في بلد الشرك والكفر وهو لا يستطيع أن يظهر دينه وجب عليه يهاجر ويفارق أرض المشركين وأرض الكفار يعني أمام بس لويك إشارة بوكا أجر كسيق لبلاد كفر بو نيتواني إقامة ديني خواهي فروردقار بكار توش إيمانتي هناوة توش إيمانك يا نوى أي واجب الله سرد بخصي خواي برودار كي إطاعي خواي برودار كي أمري بيا غمري خوا جاب جاب كي كواب وكاتو واجب الله سرد بويا هندي العلماء رأي أنواع له حتى للشاريك زانيت تو قازان جد بو خلك نابيت بلا من زبر زرر وزياني أوان دي تسرتوا أبي أشارة بجي بيلي شو كبو تو نابي باختياري خود لشون أبي تواني تأكلت كتو ناتو يعني دعوة عن بكيت ناتواني كاريغري تبيت بلكو كاريغري خراب يعني بوسر خوت وخزان ومال ومنال تبيت ابي واجب الا سر بري بو شويه كا خواي غوره واب پرچوك خواي امي بوك وكنو الرزق دروس نكردوا انجا حتى الشيخ عثيمين لما كافر مي علي امامي بغوي وافرميت الله يما لوش ما شيخ معنى قسكي امامي بغوي اشاره بك بينا لتفسيرك امامي بغوي بم تعبيره نهاته بمشي هو نهاته انجا الشيخ بما نفرميه بلقى ولا قرآن او بلقانا معنى هناوة كخواي پروردگار با او ملائكتانا سرزنشتي او كسانا اكن كهجرتي عنا كردوا هو تواناش يعني هبوا بو هرش السختانا افرمي اي بلقى للسنة شيا كهجرت واجبة افرمي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم افرمي لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها أما شرعا لا مسند إمام أحمد أتو الشيخ ألباني شفرميت صححه الألباني في غمر فرميت صلى الله عليه وسلم هجرت كوتا عينايا هتاوكو توبة كوتا عينايا وتوبيش بردوام قبول أكريات إنسان بوي هي توبة بكات هتاوكو خور لا خور آوا ولا مغربو طلبيتو فإذا طلعت الشمس أجر خور لما غربو سري هالضا وهالحات أغلق باب التوبة أو كاتا توبة قبول ناكري يعني تا أو كاتا هجرة يكيك لبيويستي واجب كاني شرع لهالشواني مسلماني لشواني كابو نيتواني إقامة ديني خوابكات واجب أبيت السريع بجيب يلي برابو أو شواني ك نلیو که کامه کسبت میکنه، اما خزم کسوکار میکنه، چون که خواهی پروردگار تعقیم آن کاتو، آوا بوی که انسانی ایماندار انسانی که باور و دنیا کاتیه، دنیا کوتاهی پیته تو عبدی خواهی پروردگاری خیر لواه با دین و دنیا شون کوتی دین بید، خیر لواه با دین و دنیا من شون کوتی سنتی پیغمبر بین هدی پیغمبر بین صلی الله علیه و سلم. جاء فرمید فلا يمكن لأحد أن يتوب لا الكافر من كفره ولا العاصي من معصيته. أجر خور أما كابو فرصة إيه ما إيه ستوبة بكين لهر تاواني همانا لهر خرابيك همانا توبة بكين چونك هشتان خور لخور آوه هل ناتو جا أو كاتا نكافريك بوهي توبة بكات اگر خور لخور آوه هل هات هو نتاوان باريك بوهي توبة بكات لتاوانكين هل هو لحديث صحيحاته پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميت لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها ولا الرواية الصحيحة بخالاتها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين أفرميت كاتي قيامتنا يهتاوك خور لمغربه هل نيته كاتي خلقي بنيان خور لمغربه لخور آواوا هل هاتو هم إيمانه ينيت آ أوا لو كاتك خلق أميان بيني آمنوا أجمعون أو أو آيات في غمر خواص وصل أما تفسير آيات شو كقرآن بقرآن تفسيرك قرآن بحديث في غمر صلى الله عليه وسلم قرآن بأقوال الصحابة قرآن باللغة العربية أما مراتب كان إن جكاتي أجرهات في غمر صلى الله عليه وسلم فاش ما شيخ بنت أو آيتي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ما يتزور ما نيتي كات كمان كما إما أبيت شيبين نوسين لسرشتا كان أجينا أما زو كان محاضرة كيبيت لكن كات في غمر صلى الله عليه وسلم أو كاتيك أو نيشان عنهات كنيشاني شيبو كوتمان خور لا قيامته لا خور آوا ولا مغرب وهالهات أو كات لا ينفع نفسا إيمانها هر نفس يك إيمان بيني إيمان سودي بيني أجينت أجر بيش هو إيماني نهي نابيت يان لم تكن آمنت من قبل يان أو كسبت في إيماني آخرة يان كسيك إيماني نابيت بلام إيمانك هيج خير وشاك وأعمالك إلى قلها نبو بيت شنك كسي وايا إيمان ينيتو بأور أصول إيماني ورأسا أمريت أو كوتمان أجر عملي شي نابيت أما نيوتو من يجب إسلام ناكا مرغي خيقرتو أجينا بمايا أبي عمل با إسلام كا شنك نشاني إيمان عمله عمل هيج نبو يعني إيمان لو دلنيا أو كسر راسناك على ادعاء أو إيمانه كأبو مبلغيكي كابو لحديثك في غنبر صلى الله عليه وسلم في أمان أفرميت هجرت لقل شيا كوتاي بيديت لقل نماني توبة أي توبة تاكي قبولة تاو كاتي خور لخور آوا وهل ديتو توبة هر خواهي قورة وديك دي لو كاتي تبدرقاي توبة دا أخريت هجرتيش نامينيت يشتر باس ما كروكو الشيخ أفرميت وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة ثم أمر بالهجرة إلى المدينة سينز صار في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لما كما فعشان أمري فكرة هجرة كابو مدينة فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم تاو كنيات والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم باش أوي هجرتي كرد بو مدينة ونشتجيبو لمدينة باقي شرائع إسلام يا ساكاني إسلام أمري بيكرا يعني ليرا نيجي أمري بيكرا بولا مكة لدين بود لكات إسراء ومعراج باشان لمدينة زكاة روجو حج جهاد بانك أمر بشاكا نيل خرافة وجقل مانشكا همو شرائع إسلام بو شيخ فرمير لأنه في مكة أول ما فرض عليه من أركان الإسلام العملية لبرو إلا مكة يكمشت يقل لا أركانك يعني إسلام أو أي كإنسان بعملي أنجامي أدا وعلمي نية وأعمالي قلب نية نيجاك عنه باشان لمدينة وفي المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام وبعضهم يقول إن الزكاة فرضت في مكة أما لرخ عليك جناوة عربي يجرون في أسناك أزول لسري بيسين لا مكان يجي لسر فرض به هات المدينة إتر روجو زكاة حج أمر بشاكا نهي لخرابك وإشارة ما بهندي لزعنا أفرمون إن الزكاة فرضت في مكة ليه إشارة يبلغينا كدو بلغيان أمدو آياتيك إسارين خزمتي يكميان وآتوا حقه يوم حصاده لسورة أنعام يعني أو آياتيك لسورة المعارجات والذين في أموالهم حق معلوم وللسائل والمحروم أمدو آية هندي لزانايان رأيان وايا أما لما كبم آيتان الزكاة فرض بوا بلان ورد كاري تفاصيل زكاة لمدينة حكم كاني دابزي ولكن تفاصيل أحكامها كان في المدينة وفرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة رجل صالي دو هجرة وفي غمر إخوائش صلى الله عليه وسلم فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات فقط نور رمزاني قرتوا بس فرض حج وكو الشيخ بما نفرميت فرض الحج في السنة 9 من الهجرة على الصحيح لصالي نوي هجرية حج لسر في غمر إخوائش صلى الله عليه وسلم فرض بوا وباشان أمر بالأذان للصلاة ولم يكن مشروعا قبل ذلك باشان في غمر صلى الله عليه وسلم لمدينة أمر با أمري كرد بانك بدري بو بانك بون يش كردن اجينا لما كان يجي انا كرد ببيع اوي بانك هبيت وهروها شرع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد فسيرت السرايا والجيش من المدينه لغزو الكفار وحربهم او ويتر لا باش امر بشاكه والنهي لا خرابه و جهاد کردن و برای خستنی سرایا و برای خستنی جیش لمدینه و با غزو و جهاد کردن جی به باوران و محاربه کردن یان لأن الدولت النبوية تكونت في المدينة لبر اوی دولتی اسلام دولتی پیغمبرایتی لمدينة پیکین راو تأسیس کرا شیخ بمانا فرمی اخذ على هذا 10 سنين وهو في المدينة ده صلى الله عليه وسلم في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم بردوا باشان كتماني قشتا 63 سال أما تماني چيا تماني بخشين وكوان دلا أطباء فهمون لباش 63 إنسان وائليتي وردور ده خزمات بكريت أبينيت وبعدها توفي الصلوات الله وسلام عليه باشان في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم وفات أكاد يعني عمري بوشي سينز صال لمكة دصالش لمدينة في ربيع الأول من السنة 10 بل على التأريخ المعروف تكون في السنة 11 فتم له 10 سنين في المدينة لأنه قدم في ربيع الأول وتوفي في ربيع الأول فهذه 10 سنين في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لمانج ربيع الأول هجرتي لمانج ربيع الأول لصالي يانزي هجري وفاتي أكاتا بستو سيصالي الرئي أو في غمر صلى الله عليه وسلم كل شيخ في موفاتي كرت بلان ودينه باق وهذا دينه بلان في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم خواهي فرودقار نيفرمو محمدان بو فارس نيفرمو صحابة كانتان بو فارس نيفرمو دولة إسلامي تان بو فارس خواهي قرر بليني دعوة دينك بو فارس أوش كفي غمر إخوة أو هوالي دعوة إيما بلغي لسر چي إعجازي النبوة حرف يقل دينك إينا قرراوة لا قرآن ما بسمع كلامي خواهي پروردگار بوي زيادنا كرا او انا شي وستيانا بي غورن زيادي كان كمي كان إلا خواهي پروردگار هتكي كردون وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دل عليه هيت شاكا يقني في غمر صلى الله عليه وسلم إلا بياني كردبو أمت آلی ری بد عشتی زور پیسه خرافی عشتی زور پیسه هل خمان عبادت زیاد نکن دین آویک لعهدی پیغمبر و خلیفه کانه ابو لعهدی صحابه کانه ابو صحابه اقراریان کردو هر عشتی زیاد بینین لدین ایما ابی وریابین هر کسی عقلی پیش دین بخاد سیاستی پیش دین بخاد او سببی تیگدانو تفرقین هم مسلمانان چون اویک امان کاته یک والله قرآن چیله سنت چیله بلان بتیه گشتنی که تیه گشتنی صحابه کان اگر شتی کیش نوازل بو تازه بو بپی او یاس او قواعدانی کلا زنانی اصول دان یا او من بلان هر کس بیت بویستی خو چون اوی اگر لعهدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر باسی هبو بیو پیغمبر لی بی دنگ بو بیو سبب کی باس نکرد بیت يعني بلي أما ولا من بناء كعبة بويا ناكم لبرو خلقه كتعزة وازيان لشركين أو ولا من سير ناخم لبر أوي من مناجات أكم عزيتي خلقين دع لقال ملاك وحي بودينيت في غمر صلى الله عليه وسلم قوشتي بزن مجاك ناخوا لبر أوي أمل أرزي أو أنا بدلي ناشي تسلي والله مشتي واهب وحر باسي يادي إسراء معرا باسي بدر باسي جياني خوي باسي نكردو الصحابة حمو إلا دنيا درشو نيان كر هي السبب يقنبوتنا أو ما تيجني أمرتو بيك اشتغي تعزتي ناوة باش خير لا خير إلا دل الأمة علي إذا كابوا من أم خير زيادة أمروا من اللي يتيه قشتهم في غمر باسي نكردوا استغفر الله زوال خطرة تبلي ما خير يقبي في غمر دركي نكرد بي أبو بكر دركي نكرد بي خوشا بيستيه أوان لبيش إيبان أقر بيد عشاء أبي خماني ليب باريسي وهم الشركاني بي ما بيان كردوا والخير الذي دل علي التوحيد وجميع ما يحب الله ويرضى أو خيرك في غمر إخوارين ماي أمتي بو كردوا توحيد إخوة خوابي ينقرتن ها ول داننان بو خوای پروردگار و اویک خوای گورو پیغمبر خو امر پی کردو خوشی اوید و الشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويبا مش بلیتی الشرك تاوان معصيه هم اوانيك خوای پروردگار اي بغزينيتو منعي كردو ولقد توفي صلى الله عليه وسلم ولكن دين الله باقي محفوظ پیغمبر خو وفاتي كرد بلا دين خوای پروردگار باريز راوا ما هو لأن الله قد ضمين حفظه أما تاني خواي رب العالمين بعض ما تخد بالريالي ندابو توراة إنجيل بباريزي بلان بالريالي دابو قرآن بباريزي حرفي لقرآن نقول راوة أويشي باوري بآياتك بحرفك بحكمك قرآن نبي وبزاني قرآن إيمانك يقبول ميقر نيوزو روجيش بكات سنك قرآن تحريفي بسرنا آيات ولما مات وفجع الناس بموته صلى الله عليه وسلم كاتب يغمر إخوة وفاتك خلقي خمبار بون با خبري مردني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوسيان كوتوشي ومصيبته بون طاشت العقول عقل لا پري وكردواري خمان الله امامي ابو بكر هادو تاريب او خلق اخوان اوه رون كردوه كمحمد صلى الله عليه وسلم بشره وانه سيموت ايش ابي بمريد من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات اوه محمد افرسه ومحمد وفاتك شكون محمد بشره ابي بمريه روز يهبوا النبوه بلام سيدي بشره قوري في غنبران خوشويستي خوايا شوان كوتني واجبه اطاعي واجبه هوالكاني واجبه همي باورمان في بيت وابي الله خمانو مال ومنال من خوشويستي بيت بلام خوشويستي او يك تو شواني بقسي بكي او نيت وشد لديني زياد كتوشد لديني كم كي ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت او اخوا برسيت او اخواي پروردگار زندو او نامریت چکه خوای پروردگار امان جنیت خو امان مریانیت عبادت واجب بو خو والله ما اطاعی محمد کین صلی الله علیه وسلم الم لا اله الا الله عم لا نعبد الا الله والله محمد عبده ورسوله محمد بندون رای خوای پروردگار اترو آیتانی خوند امام ابو بکر ک باس لو كان كوما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم تا او اتاني كباس لا مردني بيغمبر كان صلى الله عليه وسلم وهروا بيغمراني بيشوش انجا الشيخ بما افرميت يرد على الشبهيه كي كساني هاتون لبرو اخوان بباريزنو خلقي توشي فريو كان كان محمد صلى الله عليه وسلم خايبر راس بيغمبر بلا ابو عربي ناردوا محمد خايبر ابوها مبشريتي ناردوا بو يهود نصارى بو مشركين بو حمو بشريتنا له بو يفرمي بعثه الله إلى الناس كافة خواهي پروردگار پیغمبري بو بشريتهم ينادو افترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس خواهي پروردگار فرضي كده بيبسي كده سر جن وإنس همو إطاعي پیغمبر كان صلى الله عليه وسلم شويني شريعة محمد المصطفى بكون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أي محمد بيان الله أي خلقين أي بشريت من بيغمبر الرسول إخوام بو هموي بقشتي هلوها فهمي وما أرسلناك إلا كافة للناس توما روانا نكر إلا بو شي همو بشريت كواب فهو رسول الله إلى جميع الناس بيغمبر صلى الله عليه وسلم نير راوي خواي بردقارة ولا يهود نصارى ولا مشركين ولا همو بشريت إلى العرب والعجم عرب وغير عجم هركس يقبلي محمد صلى الله عليه وسلم شيخ بمعنى فهمي رسول إلى العرب دون غيرهم فهو كافر لم يشهد أن محمدا رسول الله أو يشتناتو تناو دينو أقر بولا براوي خواي قورا بنصي آية فرمي بوها مبشرية من أردوها واركس إلى النصارى بلي راس محمد صحيح أن محمدا رسول لكنه رسول إلى العرب هو بلي راس محمد نير راوي خواي فرمي قورا بلا من نير راوي بتنها بو عرب أما يشتان هكا بلي راس في غنبريشة بلا تنها بو عربة يشتان ناعتو تناو دينو أي أقر كسي إلى مسلمان بيت بلا لا إله إلا الله محمد رسول الله بلا أم بلي ويظن ومن يظن هذا من المسلمين أو يعتقد وركس عقيدة وابو هل كسي وابليت فهو مرتد عن الإسلام فاش قصة بيتو مرتد بيتو لإسلام در أجد وكتاي أم درس أشمان بو باسكين كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيمان أفرمي طبعا هو يا سالك خالك زناني عقيدة بيمان أفرمون من خرج عن شريعة محمد فهو كافر هركس إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم درشيد وفي نار جهنم إن مات على ذلك كما في الحديث الصحيح أو كافر أو خالد لآقري جهنم تقول بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرميت بوزاتي نفسي مني بدسة لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت بوزاتي نفسي مني بدسة هج كسنية من ببيسيت بعسي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هوالي من ببيسيت لم أمته لا يهودي بي يا نصراني بي ثم يموت باشان بمري ولم يؤمن بالذي أرسلت به باشان إيمان نين يبوي كخواي فردقار مني بي الروانة كردو بو قرآن إلا كان من أصحاب النار إلا أهلي أقر أمش إمامي مسلم ومن روايتك أبو هريرة إجرته وذلك لأن دين اليهود والنصارى الذي يتدينون به الآن دين باطل بولا برأوي أو دينان دين يهود ونصارى كأمر خويا دين داري بيكن وعبادة بيكن أما تحریف کراوه راسیکانیان شاردتو گورانکاری هاتو تسریه و دینیکی پوچه ابی همویان شوینی محمد صلی الله علیه وسلم کون چون لآخر زمان پیغمبر عیسی اگریتو ابی شوینی شریعتی محمد کبی صلی الله علیه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.